فيما يجب عليك أن تعلمه وتعمل به من أحكام الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك. فإن الإنسان إذا تعلم كان على بصيرة ونور من الله جل وعلا. فالعبادة أيها المسلم لا تقبل إلا بتحقيق شرطين اثنين. الشرط الأول إخلاص الدين لله جل وعلا، والشرط الثاني متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. زكاة الفطر مثلا لا بد أن يكون المسلم في حال أدائه لهذه العبادة مخلصا لله سبحانه وتعالى، يريد ثواب الله، يرجو ما عند الله جل في علا، لا يريد رياء ولا سمعة ولا ثناء. ولا بد من أن تكون على وفق هدي نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فأي عمل يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام مما يتقرب إلى الله به فهو محدث وضلالة ومردود على صاحبه، لا يقبله الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مردود عليه. فعليك أيها المسلم بالعلم، كيف تعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، في صيامه، في حجه، في غير ذلك مما جاء به عن الله جل وعلا؟ لا يتأتى ذلك إلا بالعلم، تعلم. وهذه هي المجالس من مجالس العلم والخير والهدى والنور. وأحببت أن يكون الكلام في هذه في هذا اللقاء حول شرح حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والكبير والصغير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا الحديث من الأدلة وأصول زكاة الفطر. فعبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي جليل من علماء الصحابة، ومن المكثرين رواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وممن علم تحريه واتباعه لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ومناقبه جمة وفضائله كثيرة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. يقول هذا الصحابي الجليل: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. زكاة الفطر وتسمى صدقة الفطر، هي عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، يتقرب بها المسلم، يبتغي بذلك وجه الله بإخراج ما أمره الله جل وعلا ورسوله بإخراجه في زمن مخصوص تقربا إلى الله. وسميت بزكاة الفطر لأن زمنها الإفطار، وقال بعض أهل العلم لأن سببها الإفطار. بين عبد الله بن عمر حكم زكاة الفطر فقال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. فزكاة الفطر مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وفي السنة حديث عبد الله بن عمر وغيره، وأجمعت الأمة على مشروعية زكاة الفطر. أما حكمها فهي فرض وواجب على كل مسلم ومسلمة، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى. لما دل عليه حديث عبد الله بن عمر وغيره: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. فرض بمعنى أوجب، فهي واجبة على كل مسلم ومسلمة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن زكاة الفطر من الواجبات، فعليك أيها المسلم أن تتعلم هذه الزكاة، لأن علمها من فروض الأعيان. يجب عليك أيها المسلم أن تتعلم زكاة الفطر كي تعبد الله جل وعلا على نور من الله، وتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بفهم الصحابة الكرام. ومن تكاسل عن أداء زكاة الفطر مع قدرته كان آثما، قد ارتكب محرما يجب عليه التوبة ويجب عليه إخراج الزكاة، زكاة الفطر عن نفسه أو عن من يعوده من أبنائه وبناته وزوجاته. فزكاة الفطر واجبة، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. قال: صاعا من تمر أو صاعا من شعير. زكاة الفطر تجب فيما بينه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعا من تمر. الصاع أربعة أمداد بمد الرجل المعتدل، وتقدر بالوزن، تقدر هذه الأمداد بالوزن 3 كيلو جرام، 3 كيلو جرام، أي أن على كل مسلم ومسلمة أن يخرج عن نفسه 3 كيلو جرام مما يقتاده أهل البلد. وقال: صاعا. فلا بد من معرفة مقدار الصاع، وقد علمته. بقي بعض الناس يقول: أنا سأخرج مثلا أسرته 10 نفر، فعليهم 30 كيلو جراما من الأرز أو من السمين أو من المكرونة أو من البر أو من الشعير أو من الدخن أو من الفول أو من الحمص أو من غير ذلك. فقال: أنا سأخرج زكاة الفطر. فاشترى كيسا فيه 50 كيلو جراما، قال: 30 هذه هي زكاة الفطر، وما زاد فهو صدقة. هذا أمر لا بأس به. المهم أن لا يظن أن الصاع قليل فهو يزيد، لكن يتعبد الله جل وعلا بما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زاد إن نوى به الصدقة كان طيبا. فالصاع ذكر العلماء فيه تقادير، وأرجحها وأحوطها ما سمعت، وهو 3 كيلو جرام. هذا الصاع بين النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون، قال: صاع من تمر أو صاع من شعير. التمر بجميع أنواعه ما يسمى تمرة تخرج منه زكاة الفطر، سواء كان رطبا أم يابسا، غالي الثمن أو غير غالي الثمن، المهم أنه تمر طيب يؤكل. ليس بالردي الذي لا يؤكل. فالله جل وعلا قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. قال أبو صنعان من شعير. الشعير معروف بأنواعه، بمعناه أن تخرج عن كل فرد من أسرتك 3 كيلو جرام من الشعير. فقوله أوصاع من شعير يعم أنواع الشعير، وأنواعه معروفة. جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام البخاري ومسلم: صاعا من طعام. فقوله صاعا من طعام عام، كل ما كان من طعام الناس وقوتهم ما يقتاتونه، فيدخل في ذلك ما سمعت، يدخل السمين هو من طعام الناس، يدخل بارك الله فيك المكرونة هذه هي من طعام الناس، يدخل غير ذلك مما لم يرد في الأحاديث بقيد أن يكون قوتا طعاما للناس. وإنما بين النبي عليه الصلاة والسلام التمر والشعير والزبيب والأقر، لأنها كانت قوتا لهم في ذلك الزمن. كانوا يأكلون التمر، يأكلون الشعير، يأكلون الزبيب. فعلم من ذلك أن زكاة الفطر مقدارها صاع، وعلم من ذلك أن زكاة الفطر تخرج من قوت البلد، سواء مما جاء به النص والحديث البر، الشعير، التمر، الزبيب، الأقط واللبن المجفف، أو لم يأتي مما سمعت، الفول، الفاصوليا، العدس، الدخن، السمين، المكرونة، إلى غير ذلك مما يقتات. أما إخراجها من السكر والصلصة هذا طماطم معلب والزيت فلا تجزي، لا تخرج من هذا، لأن البذور كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبينها، بل بين صاعا من طعام. إذا علم ذلك فاعلم أيها المسلم أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا، وهذا خطأ يرتكبه بعض الناس، فيخرج زكاة الفطر مثلا عن كل نفر من أسرته 5 دينار أو 4 دينار، وهذا غير صحيح، مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، مخالف لما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فالذهب والفضة موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لم يعلم عن أحد من الصحابة أخرج زكاة الفطر نقودا، يعني ذهبا أو فضة، وإنما حدها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من بر. البر جاء أحاديث تقوم بها الحجة بمجموعها. إذا إخراج زكاة الفطر نقودا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صاعا من بر، أو قال صاعا من شعير، صاعا من تمر، ما قالت هودا مع أنها كانت متوفرة مخالف لهدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلم يخرج أحد من الصحابة زكاة الفطر الموجودة. وبهذا القول وهو وجوب إخراج زكاة الفطر مما يقتاته الناس ولا يجزئ إخراجها موجودة، قال بذلك الإمام مالك بن أنس، وقال رحمه الله لا يجزئ إخراجها ثمنا. وسئل عن رجل أراد أن يخرج زكاة الفطر موقودا لأنها أعجب للمسكين، هذا قد يتعلل به بعض الناس، يقول أنا سأعطي زكاة الفطر موقودا لأن المقود يتصرف فيها الفقير فيشتري ملابس يشتري طعام، أنت لست موكلا في ذلك وليس لك الخيرة. فالإمام مالك سئل عن رجل هذا حال، قال فيما معنى كلامه رحمه الله لا يفعل خلاف السنه خلاف هدي النبي عليه الصلاه والسلام. اذا زكاه الفطر تخرج من ذلك ولا التفات الى فتوى الصادق الغليان وما تسمي نفسها بدار الافتاء في الطرابلس، فهؤلاء ليسوا اهلا للفتوى ولا أهل لنا أن يسأل. وقد علم كل من نور الله بصورته أنهم على ضلالة وعلى منهج الإخوان المنحرف وعلى منهج سيد قطب التكفير، بدليل أن الصدق البرياني يخرج ويسأل عن كتب سيد قطب التي امتلأت بالضلال، ومن ذلك الضلال كثير المجتمعات، فنصح بقراءتها، نصح الشباب ان يقرأ كي يكونوا تكفيريين، يقتل الواحد منهم اباه وامه وخاله وعمه، هذه هي دعوه الغليان. وانتم ترون كيف يؤدي في الفتن في البلاد في هذا الشهر المبارك، بدل من ان يعث الناس على التآخي وعلى التعاون على البر والتقوى قام فهجج الفتن بالحروب وسفك الدماء. والعجب انهم يدعون الصادق الغليان يقول لا تأتوا بالفتاوى من خارج البلد، نحن بلاد على مذهب الامام مالك، وهو الامام مالك يقول لا يجوز اخراج زكاة موجودا، فلما لم تأخذ بقول الإمام مالك؟ فلا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام اتبعوا ولا لمنهج أو ولا لأقوال الإمام مالك اقتفوا، لتعلموا أنهم أهل الضلال. الإمام مالك من أئمة السنة، إمام دار الهجرة، مالك بن أنس رحمه الله هو القائل كل يؤخذ من قوله ويرد الى صاحب هذا القول، وهو القائل يا ايها الناس انظروا في رايي فما وافق الكتاب والسنه فخذوه وما لا فرق، لتعلموا ضلال هؤلاء، فاحذر ايها المسلم ان تاخذ دينك عنهم. ابن سيرين يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينهم. النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يقول صاعا من تمر صاعا من شعير، والصادق الغليان يقول أخرجها نقودا. فبأي قولين سنقول؟ نأخذ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ونضرب بقول هذا المفتن عرض الحياة. إذا صدقة الفطر تخرج من غالب قوت البلد، من مما سمعت وغيره مما هو في معناه. قال صاعا من تمر او صاعا من شعير. ثم قال على العبد والحر والكبير والصغير والذكر والانثى. زكاة الفطر هي زكاة للبدن بخلاف زكاة الأموال. زكاة الفطر زكاة الأبدان، لهذا وجبت حتى على الفقير الذي يملك فضلا عن قوتها الضروري في ليلة العيد وصبيحة. فيجب على الحر وعلى العبد، وزكاة العبد على سيده، وعلى الذكر والأنثى. الذكر سواء كان صغيرا أو كبيرا أو شيبا أو شاب، مزوجا كان أو غير مزوج، فالأب يجب عليه إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن من يعوله من زوجاته وبناته وأبنائه. أو أنثى سواء كانت مولودة ولدت في هذه الأيام، أو كانت بنتا أو امرأة مزوجة، لأن المزوجة على زوجها إذا كان قادرا، وعلى الكبير والصغير ولو كان يتيما فتفرض عنه زكاة الفطر. يخرجها من يقوم على اليتيم في ماله لرعايته وتنميته. إذن زكاة الفطر زكاة البدن. ومن رحمة الله جل وعلا أن شرع لنا هذه العبادات كي يتم النقص الحاصل في العبادة. الصيام الصائم قد يحصل في صيامه من السبب والشتم وغير ذلك مما ينقص أجر صيامه. فرضت زكاة الفطر شكرا لنعمة الله جل وعلا وطهرة للصائم، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس عند الإمام أبي داود في سننه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. احسن من الكلام الذي لا حدث له من الكلام من سباب وشتان وغير ذلك. طهرة يطهر بها ويتم النقص في صيامه الذي حصل فيه الخلل بسبب وقوعه في السد والشتم وغير ذلك. قال وطعمة للمساكين، لأنها تطعم للمساكين وتعطى للمساكين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال على العبد والحر والذكر والأنثى والكبير والصغير، قال من المسلمين، أي أن أو يخرج بذلك الكفار. وتعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين كما جاء في حديث عبد الله بن عباس قال وطعمة للمساكين. فمن الذي تجب عليه زكاة الفطر؟ تجب زكاة الفطر على كل مسلم ملك فضلا عن قوته الضروري في ليلة العيد وصبيحته قبل الصبح، عنده ما يأكله وأبناؤه وأسرته ومعه قدر زائد عن هذا الواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بمن تعود. ويقول كفاب المرء إثماً أن يضيع من يعود، ويقول كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته. فمن كان في ليلة العيد وصبيحة العيد قبل الصلاة معه قوته الضروري الذي يقوم وتقوم به حياته، ومعه فضل زاد وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر ولو كان فقيرا، يخرجها لما سبب وتعطى للفقراء، تعطى زكاة الفطر للفقراء. فعليك أيها المسلم أن تتحرى فقراء البلد. فمثلا في هذه البلدة حفظها الله، يتحرى أهلها الفقراء من أهل البلد، فأنت تنظر إلى جارك ومن حولك من أقاربك، من كان فقيرا لا يجد قوته الضروري أو يجده بمشقة، سيما الآن مع نقص المال وتأخر الرواتب وهذه الفتن التي اشتعلت في البلد وارتفاع وغلى الأسعار. كثير من الناس يعاني، لكن من الناس من يكون عفيفا لا يتكلم. فأنت انظر إلى هؤلاء، وأعطهم، فإن لم تجد ينظر في الأماكن المجاورة القرى الأخرى، ولا بأس بإعطاء زكاة الفطر للفقراء من العمالة الوافدة إذا كانوا فقراء. ليس كل العمالة، من كان فقيرا لابد أن تنتبه لهذا القيد، وطعمة للمساكين. لكن قبل ذلك انظر إلى فقراء أهل بلد. في حديث عبد الله بن عباس قال: تؤخذ من أغنيائهم الصدقة والزكاة فترد على فقرائهم. وفي حديث أنس: الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائهم. فإذا لم يكن هناك تقدم أو لمصلحة شرعية راجحة، هذا أمر يرجع فيه لأهل العلم. قال: من المسلمين، وهذا يبين أن دين الإسلام هو دين التراحم والتضافر والتعاون على البر والتقوى. الله جل وعلا قال: إنما المؤمنون إخوة، وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ويقول الله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في دوابهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فتنظر إلى الفقراء وتعطي مما أعطاك الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. الصدقة والإنفاق من أسباب الرزق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: انفق بلال ولا تخشى عند العرش خلال. فأنت إذا أنفقت النفقة الواجبة والمستحبة، تصدقت صدق الوالد والمستحب، تريد بذلك وجه الله، أبشر بالخير، أبشر بالخير في الدنيا والآخرة. قال في حديث عبد الله بن عمر: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قوله أمر هذا يفيد الوجوب، إذا الأصل في الأمر الوجوب. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يخرجوا زكاة فطرهم قبل خروج الناس إلى الصلاة. وأمر بها زكاة الفطر أن تؤدى وتعطى للفقراء والمساكين من المسلمين قبل خروج الناس إلى الصلاة. ولحديث عبد الله بن عباس: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، أي صلاة العيد، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذا وقت إخراج زكاة الفطر من صبيحة يوم العيد إلى قبيل الصلاة، لما سمعت من الأدلة. قد بين النبي عليه الصلاة والسلام وقتها، فكما أن الصلاة لا تكون صلاة مقبولة في غير وقتها ممن لا تجمع، مثلا رجل صلى صلاة الفجر في نصف الليل، صلاته غير صحيحة، لأن الله جل وعلا قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا في وقته. وهكذا زكاة الفطر، هذا هو وقته. فأنت أيها المسلم تهيأ لإخراج هذه الزكاة بأن تشتري أو أن تأخذ من بيتك ما تريد إخراجه، وكلما كان المخرج ثمينا طيبا بغير تكلف كلما كان افضل واعظم في الاجر. فالذي يخرج الزبيب الطيب ليس كمن يخرج الشيء، فالزبيب اغلى لكن دون تكلف. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فوقت زكاة الفطر في هذا الوقت جاء عن عبد الله بن عمر وقال نافع: وكانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين، بيوم او يومين. إذن الاصل انها تخرج في صبيحة العيد قبل صلاة الناس. وأجاز بعض أهل العلم أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، لما جاء في قول ابن عمر وقال نافع: وكانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. فعلم من ذلك أن من يخرجها من أول شهر رمضان أنه مخطئ. فهل هي مجزية؟ الجواب لا، ليست مجزية، يجب عليه أن يخرجها مرة أخرى في الوقت. ومن يخرجها في نصف رمضان كذلك، فهذا هو وقت زكاة الفطر أيها المسلم. كما سمعت فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعلنا ممن يخرج من هذا الشهر وقد غفر ذنبه ورفعت درجاته وعتق من النار. ونسأله جل في علاه أن يعيننا على طاعته في رمضان وفي غير رمضان. فبعض الناس يجد ويجتهد في الصلاة والعبادة في رمضان، فإذا خرج رمضان عاد للكسل وعاد للتهاون، هذا خطأ كبير. الله تجتهد أن تحافظ على الواجبات وأن تبتعد عن المحرمات، فتوحد الله جل وعلا وتؤمن به، تحافظ على الصلاة المفروضة المكتوبة في بيوت الله جل وعلا، ولا تتخلف عنها إلا بعذر من الأعذار الشرعية، تصوم رمضان إيمانا واحتسابا، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤدي الزكاة إن كنت من أهلها ممن أنعم الله عليك بالمال بالغنم أو بالحبوب مما ورد فيه النص، تعطيها سمحة بها نفسك، تتقرب بها إلى الله جل وعلا، تبتعد عن المحرمات، عن الغيبة، النميمة، وكل ذلك، الشرك بالله جل وعلا، عن الكبائر، وعن الغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن والحسد وسفك الدماء والتقصير وغير ذلك مما حرمه الله، كي تختم حياتك بالحسنى بأن تقول لا إله إلا الله، وأن يوفقك الله جل وعلا ويرضى عنك، فيوفقك للموت على طاعات وأعمال صالحة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. هذا يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا شيخ، حياك الله وإياك على طاعتك، ما نصيحتكم لمن يصدر منهم في هذا الشهر من العراق والسباب والشتاء وقد يصل إلى سب الله والعياذ بالله وسب الدين؟ الصيام أيها المسلم هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وعن كل ما حرم الله جل وعلا، فالذي يسب الله جل وعلا أو يسب الدين هذا قد فعل ذنبا عظيما وكفرا مبينا وارتد عن دين الإسلام. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية نزلت جاء عبد الله بن عمر في قوم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. انظروا في الجهاد، وغزوة تبوك كانت بشدة الحرب، فقال قائلهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، أرعب رضونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند النظر. أرعب بطونا يعني أن بطونهم واسعة، همهم لكن فقط. ولا أكذب ألسنا لأنهم كذابوني كذبوا. ولا أجبن عند النظر، قال علي أنهم جبنا وهو مفترن كاذب فيما قال. قال الله جل وعلا: ولا إن سألتهم، جاء هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام آخر كل شسع ناقة رسول الله، يقول: ولا إن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قلنا هذا القول على سبيل اللهو واللعب، لا نريد معنى الكلام، لا نقصد حقيقته، وإنما على سبيل المزاح، وبعض الناس يقول على سبيل قطع الطريق. قال الله: قل يا محمد لهؤلاء بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفرهم الله جل وعلا. ولهذا أجمع العلماء أن ساب الله وساب دينه كافر مرتد. على ولي الأمر أن يستجيب فإن تاب وقطعت عنه. لهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وقبلهم الصحابة رضي الله تعالى عليهم إجماع ما هي خلاف. ومن سب الله في نهار رمضان صومه فاسد، نسأل الله العافية عليه التوبة أن يجدد يغتسل وينطق بالشهادتين ويتوب إلى الله جل وعلا. أما إذا كان السباب من غير سب الدين وسب الرسول وسب الله جل وعلا فهذا فسق صاحبه مسلم عاصم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا ينقص أجر صيامه إن لم يزل. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة يقول: من لم يدع قول الزور والعمل، قول الزور هو العمل المحرم والعمل به كل عمل محرم، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، يخرج من صيامه ليس له أجر بل عليه وزر، وإنما أطمأ نفسه وجاعها. وفي حديث أبي هريرة الآخر: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، وفق الكلام الفاحش السخط ورفع الصوت، فإن سأله أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فالصائم يحافظ على صيامه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الشديد بالصراعة، بفتح الراء، يعني ليس الشديد والقوي الذي يصنع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند القول. وذاك الصحابي لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فكرر مرارا قال: لا تغضب. هذا السؤال الثاني: ما حكم إخراج زكاة الفطر نقدا؟ لقد تقدم بيان أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا، وإنما تخرج من غالب قوت البلد صاعا من بر أو شعير أو دقيق أو تمر أو غيره من معروف منه. قال: هل يجوز إخراج الزكاة من الدقيق؟ تقدم اختلف العلماء في جواز إخراج زكاة الفطر من الدقيق على قولين أرجحهما وأصحهما: جواز إخراج الدقيق وبر مطحون أو شعير مطحون فلا بأس. قال: وما حكم إعطاء الزكاة للجمعية الخيرية؟ الذي أنصح به أن تتولى إخراج زكاة الفطر بنفسك، أخرجها بنفسك، واستعن بالله جل وعلا وأنت في طاعة، واصبر ولا تتكاسل، فتنظر الفقراء سيما إذا كانوا من الأقربين، فإن في إخراج الزكاة إليهم أجرين: أجر الصلة وأجر الصدقة. ولا أنصح بإعطائها لهذه الجمعيات إذ لا أعرفها، ولما رأينا ما تقول إليه أمر كثير من هذه الجمعيات إلى تكتلات الحزبية وإلى الأمور المخالفة للشرع، فلا الذي أنصح به هو أن تقوم بإخراجها من نفسك أو أن تتواصل مع الأوقاف. الأوقاف مثلا من الأبيين أن تتواصل معهم صندوق الزكاة، تعطيهم هذه الزكاة ويوزعونها. المهم أن تصل زكاة الفطر للمسكين قبل صلاة العيد. يقول بارك الله فيك، أرجو أن تبين لنا ثمن خروج الفطر الصادق، فإننا في مشكلة حيث يقول البعض إنه يخرج بعد الأذان الحالي نصف ساعة. هذا الخروج ليس بصلاة. أذان الفجر عندنا في هذه المنطقة على التقويم، وأقول هذا استنادا على التقويم إذ لا يعتمد عليه، وإنما لأننا خرجنا ونظرنا الفجر الصادق فرأيناه يخرج في الوقت. وأقول لمن يقول هذا الأمر أنه يخرج بعد نصف ساعة، اتق الله في نفسك. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه فأنزلها منازلها، فهذا أمر تتعلق به أحكام. رجل جامع أهله في الأذان أو بعد الأذان، إذا كان كما يقول بعد نصف ساعة ما عليه شيء، وإذا كان كما هو الواقع أنه في الأذان فقد أفسد الصيام إذا كان عالما وتجب عليه الكفارة آخر شيء إلى غير ذلك. وهذا يسبب تشويش للناس في عباداتهم. فأنا أنصح هؤلاء أن يتقوا الله جل وعلا. وقد رأيت أن كثيرا ممن يقول إن الوقت في صلاة الفجر يتأخر أنه لا يحسن معرفة خروج الفجر الصادق، لا يحسن. قال متى يكون الأذان الأول؟ متى تصلى راتبة الفجر؟ الأذان الأول النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن بلالا يؤذن إليه فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالفجر له أذانان، صلاة الصبح لها أذان، أذان قبل الوقت ويقدر بربع ساعة 20 دقيقة قبل دخول الوقت، والأذان الثاني في دخول الوقت فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الدنيا. هذا في الصيام. متى تصلى راتبة الفجر؟ بعد دخول الوقت، فطلع الفجر صار تصلى. ومن مفاسد قول من يقول ان الفجر يتاخر انه يؤخر راتبة الفجر الى قبيل إقامة الصلاة. النساء في البيوت يؤخرون لا يصلي، فعليهم ان يتقوا الله جل وعلا. قال المرأة المتزوجة إذا كان زوجها غير قادر على إخراج الزكاة عنها فهل تجب على أبيها أم يستحب أن تسقط عنها؟ تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على الحر في حديث عن عبد الله بن عمر، على الحر والعبد الكبير والصغير والذكر والأنثى. فالأنثى يشمل المرأة المتزوجة، فالأصل أن المرأة المزوجة زكاة فطرها على زوجها في أصح قوله العلماء. فإن كان زوجها معدوما غير قادر، ما معه لا قوت ضروري لأهله، ما معه فضل زائد، وكانت المرأة معها مال تخرج عن نفسها، فإن لم يكن لا ذا ولا ذاك وقام والد المرأة بالإخراج عن ابنته لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يقول الله فاتقوا الله ما استطعتم. النبي عليه الصلاه والسلام قال صاعا فيخرج الصاع، يعني يسال عن التنويم، يعني مثلا لو انه اخرج صاعا من تمر على احد منها صاع الاخر مصلحتي الفقير. وهنا إن أخرج الأمر الطيب النافع ولو كان عالي الثمن دون تكلف كان قد فعل أمرا طيبا يحبه الله وليس واجبا عليه. ومن أخرج من لا يخرج، يخرج مثلا التمر المسوس الذي ما يوكل هذا ما يجوز. ولا تتيمموا الخبيث منه تنفقون. ومن أخرج من البصر أمر طيب، إذا هو ما بين المرتبتين. قال الذي يزيد عن قوته ليلة العيد وصبيحته شيء يسير، لكنه لا يكفي للزكاة عن الأسرة كاملة. لا شيء عليه، ما عنده ما يخرج عن أسرته، عنده فضل زائد يسير، هذا ليس ممن تجب عليه الزكاة. قال ما هي كيفية إخراج فدية طعام المساكين؟ وهل يجوز إخراجها نقدا؟ الله جل وعلا يقول: وعلى الذين إن كنت تعني الصيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالشيء الكبير المرأة العجوز اللذان لا يستطيعان الصيام، وإذا صاما شق عليهما مشقة كبيرة، يجب عليهم الفطر. قول الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقوله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لأنه يتضرر. وعليه الفدية كما جاء في حديث عبد الله بن عباس: رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، والاطعام وجبه. فانس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما كبر فلم يستطع الصيام اطعم الخبز واللحم، بمعنى انك تطعم عن كل يوم مسكين. مثلا هذه الأسرة فيها سبعة وهم مساكين فقراء لا يجدون قوتهم الضروري أو يجدون المشقة كحال كثيرين اليوم، فتفعل لهم أكلا جاهزا، صحنا أو صحنين. قيد الإشباع مهم، تكون قد كفرت عن سبعة أيام، وهذا إلى على قدر الأيام التي أفطرها. فبعض كبار السن قد يتحامل على نفسه ويصوم بعض الأيام ويفطر بعضها. هكذا المرأة أو بالنسبة للمرأة المرضع والحامل تفطر إذا خشيت على نفسها وجنينها مرغوبة تستطع، لكن عليها الطلب صحيح قول العلماء. يقول: هل يجوز إخراجها نقدا؟ لا يجوز إخراج الفدية نقدا، وإنما كما قلت هذا هو هذا. يقول: ما حكم التنعيم في دعاء القنوت؟ ما يفعله كثير من الأئمة هداهم الله في التطريب والتلحين والإطالة في دعاء القنوت. هذا أمر خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فترى أنه يصلي مثلا الصلاة عادية، فإذا دعا في القنوت أطال، يفعل بعض أئمة الحرم من الإطالة، مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث الحسن في دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. على أن نثبت هذه الزيادة الإمام مالك رحمه الله زيادة في قنوت الوتر. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر المحبوب، اللهم اهدنا. ومن يثبتها فالافضل الاقتصار على الواجب مع الثابت، واجاز الجمهور الزياده له دون اطاله. وما حكم دعاء ختم القران الذي يدعى به في صلاه التراويح وذلك مما لا اصل له؟ هذا يقول: كيف نستطيع ان نقدر زكاة المال في هذا الوقت؟ زكاة المال ما يعني تجب الزكاة المال الذهب فضة وما في معنى الذهب والفضة من العملة الباقية سواء كانت المحلية او الخارجية اذا بلغت النصاب، النصاب 85 جراما الذهب، ويؤخذ بأقل نصابه الذهب وتقدر ب7000 وقليل، ويراعى ما ذكره السائل من الارتفاع في هذه الأيام، ويؤخذ بأقل النصاب لأنه أحظى للفقراء والمساكين. ومن كانت عنده 7000 7000 قليلة هذا بلغ النصاب، لأنه هذا قبل 10 أيام قد نظرته، لكن الآن مع زيادة الدولار شيء يراجع في هذا اليوم الذي ستخرج فيه الزكاة وحال عليه الحول وجب فيه إخراج الزكاة كم نسبة. لم تخرج الزكاة